كل إنسان يأخذ ذلك على نفسه. كيف يضرب الله عن الناس الذكر صفحا لذلك أنواع، ويدخل تحت ذلك أن يقبض العلماء والعياذ بالله، وأن يقبل الهدى، يقبض الهداة المهتدون الذين يصدعون بالحق بما أمروا به غير هيابين في ذات الله عز وجل، ويبقى أناس وحثالة. وقيضنا لهم قرناء يبقى دعاة وأمراء يأتي منهم الشر كله، قرناء للناس فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا تهديد شديد من الله عز وجل. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أدرك حالك الآن قبل الغد، وإلا فمن الموارد أن يضرب الله عنك هذا الذكر صفحا بإسرافك هذا، فتصبح لا تفقه فيه شيئا، أو تصبح لا تعمل إلا بالقليل منه. فهذا تهديد. هذا القرآن يتلى على الناس، وهذا الذكر يتلى على الناس، وهذه الدروس تلقى على الناس، والناس كما هم بغير استجابة، يبقى فيه وعيد هنا بقى. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه دعوة الإسلام التي بها تنجو من الخلود في النار، وبها تدخل الجنات، وبها تخلد في جوار الملك القدوس عز وجل. أفتهمل ذلك؟ أفتكسل عن متابعته وعن بذل الجهد وعن بذل الوقت والمال في سبيل الله سبحانه وفي سبيل تعلم هذا الدين؟ فالوعيد موجود ووارد ومحتمل على أي إنسان، فدي فائدة عظيمة لا ننساها أبدا. الفائدة الثانية أن كل شيء بقدر، ومن ذلك الماء الذي نزله الله سبحانه وتعالى، لو زاد عن الحاجة لغرق الكل وما استمرت الحياة، ولأصبحت الحياة عسيرة جدا، ولو نقصت لمتنا عطشا ولتألمنا أشد التألم بالعطش، ولنقصت الأرزاق، لكنه ماء بقدر. حتى إذا أراد الله إهلاك الناس كما فعل مع قوم نوح، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فكل شيء بقدر. ونزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. فائدة ثانية، كلما نظرنا إلى النبات ويخرج من الأرض الميتة، وتجد الأرض الميتة قد أنشرت صارت بها الحياة، أذكر الآخرة وكن على يقين من أنك ستلقى الله، ستلقى الله. دي آيات يذكرنا الله بها. ومن الفوائد أيضا أنك كلما ركبت دابة، سيارة، قطارا، طائرة، مصعدا، أي دابة تركبها، ليس فقط البغال والخيل والحمير والجمال، بل أي دابة، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إذا استويت على ظهرها تذكر نعمة الله في هذا، هو الذي سخر لك هذا، وما كان لك أن تسخره وأن تقرنه معك في السير، يتحرك حيث تشاء، إنما هذه نعمة من الله عز وجل. ثم في كل مرة تركب فيها دابة وتستوي على ظهرها عليك أن تذكر المصير. ما هو المصير؟ الانقلاب. ما هو الانقلاب؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني الانقلاب هو الرجوع إلى حيث فارقت أصلك. يبقى الرجوع إلى حيث تفارق مكانا ما رجعت إليه هذا يسمى انقلاب. يذهب الرجل ليقلب امرأته يعني ليعيدها إلى بيتها حيث خرجت وحيث فارقت البيت. فالانقلاب الرجوع إلى المكان الذي فارقته. فما المكان إذن؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. المكان والأصل الذي لا بد أن نرجع إليه هو جوار رب العالمين عز وجل حيث كان أبوك آدم، هذا هو الأصل. ففي كل ما تركب دابة من الدواب أذكر هذه الحقيقة أنك راجع إلى الأصل حيث كان أبوك آدم، إلى جوار الله عز وجل وإلى لقاء الله عز وجل. فإما أن تكفر والعياذ بالله فيكون الرجوع إلى ربك لكي يعذبك لا يعني عذابا شديدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وإن آمنت فلكي تحيا حياة حقيقية الحيوان، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الطيبة في جوار ربنا عز وجل. والإنسان بدون التأله لربه هي المعيشة الضنك، أشد العذاب في الدنيا هي المعيشة الضنك، وما هي إلا انقطاع القلب عن مادته وغذائه ألا وهي التأله. ولن يكون التأله إلا بذكر الملك، بذكر ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. كما يقال عين مولهة، إذا ذهب ماؤها وأرسل في الصحراء. فلو ابتعدت عن التأله لهذا الإله الحق والذي هو الله، لأن الله يعني الإله، صارت معيشتك ضنكا. فإن ابتعدت وأنت مؤمن ده يسمى كدح، كدح شديد. هذا هو الأصل في الإنسان، أنك تتأله الله الحب النهائي المطلق مع التعظيم المطلق والذل المطلق والخوف المطلق والرعب المطلق من الله، هو ده التأله. بهذا تحيا حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وبدونه هي المعيشة الضنك والألم الرهيب. كالمرأة الواله أو الرجل الواله الذي وله عقله، والمرأة التي فقدت ولدها صارت كأنها مجنونة. فأنت عندما تبتعد عن الأصل اللي هترجع له في مجاورة ربنا حيث كان أبوك آدم، عندئذ تظل كادحا للروح دي، لابد لها من لقاء الله، لكنها في كدح طالما أنها على الإيمان حتى تلقاه عز وجل. بهذا المعنى عين مولها أو امرأة واله أو والها أو رجل واله وهكذا. يبقى تذكر هذه الحقائق كلما ركبت دابة، هذا حق الدابة وحق ربنا عز وجل، أنك هترجع للأصل حيث كان أبوك آدم. لا تنسى هذه الفوائد ما حييك. وجعلوا له من عباده جزءا، اعترفوا وأقروا بأنه خالق السماوات والأرض وبأنه العزيز العليم. وجعلوا واو الحال، وبرغم من ذلك جعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، جزء يعني نصيب أو ولد، لأن المولود لا يكون إلا من أصلين، بجزء من الأصل الأول وبجزء من الأصل الثاني. فالمشهور الذكر والأنثى، جزء من الذكر مع جزء من الأنثى ينتج عنه الولد. فجعلوا له الخالق عز وجل العزيز العليم، شبهوه بالمخلوقات، النملة لها ولد، إنها ولد وبرضو أصلان ذكر وأنثى، النحلة لها ولد، الأنعام لها ولد، الوحوش لها ولد، الثعابين الحياة لها الولد. هل ظن هؤلاء أن الذي خلق السماوات والأرض أن العزيز العليم له ولد يعني جزء؟ طب وهذا الجزء لابد له من أصل آخر، لأن التولد والولادة لابد لها من أصلين، جزء من الذكر جزء من الأنثى، من أصلين لابد، يبقى لابد من الأصلين، والله عز وجل لا يخرج منه شيء، لا جزء يخرج من الله، لأنه الصمد عز وجل، فيش أجزاء بتطلع من ربنا، إنما يخرج منه كلامه، هو ليس كمثله شيء، ليس كالبشر ولا كغير البشر، فهو الصمد فلا جزء يخرج منه. ثم هذا الجزء ده الأصل من الأب، فأين الجزء الذي هو من الأم؟ من الذي يقول بأن الله له صاحبة؟ هذا يلزمهم، كل من قال بأن لله ولدا يلزمه أن يقول لله صاحبة، لكن لا نعلم عاقلا في تاريخ البشر ولا حتى في اللي جاي إلى يوم القيامة إلا أن شاء الله شيئا يزعم بأن الله صاحبة، وإنما هم الدهماء والعامة من أشباه الأنعام لا يفقهون شيئا ولا يكادون يفقهون حديثا. أنا صاحبة، فأين هي؟ صاحبة لمن؟ لله العلي العظيم، السماوات والأرضون في يده عز وجل كالخردلة في يد العبد، ده يبقى له ولد، يبقى له صاحبة. ما هو ما فيش ولد إلا بأصلين، بجزئين من أصلين، طب هو أصلا ما لهش جزء لأن لا يخرج منه شيء، لأنه الصمد عز وجل. وهذه السورة ثلث القرآن، قل والله أحد، فيها هذه الحقيقة. واحد يقول لك الله هو لم يلد ولم يولد، وفي حد من المسلمين قال بأن الله ولد أو يلد أو هو ولد؟ وهل القرآن أنزل إلى أمة الإسلام اللي اتبعت نبيه عليه الصلاة؟ القرآن أنزل لأن الحساب رهيب يوم الدين، الحساب يوم الدين جهنم وبئس المصير، أو في جنات النعيم. يعني على أساس هذا القرآن يخلد الإنسان في الاصطراخ في النار في العذاب في كل أنواع العذاب، أو يخلد في كل أنواع النعيم، فكيف يهمل الله؟ ده عشان خاطرك أنت بس، أنت فهمت، نشيله من القرآن ده لم يلد ولم يولد؟ بل أكثر العالم يعتقدون ذلك، شيء عجيب جدا. يعني فالقرآن للناس كافة، وجعل له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور، كفره شديد وبين مبين، يعني كفره في نفسه واضح جدا، عندما ظن بالله ذلك وعندما زعم على الله ذلك، ثم هو يتكلم بذلك ويدعو الناس إلى ذلك فيبين للناس كمان، كفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. الآية تقول في سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لأنه لا يمكن يكون له ولد، إذ لا يخرج منه جزء وليس له صاحبة، إنما يبقى اتخذ، يبقى التبني بقى، لو أراد أن يتخذ لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فهنا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أصفى يعني أعطاك الصفوة، يعني أعطاك الخيار الأفضل، بقى يختار لنفسه. والاتخاذ بقى، والاتخاذ ده يشمل الولادة ويشمل التولد، أو بما يسمى الولادة العقلية كما يقوله النصارى، الولادة العقلية التولد، ليست الولادة الحسية المعلومة، لأنهم قالوا الجوهر الذي هو الأب تولد عنه الجوهر الذي هو الكلمة والذي هو الابن، فهو شيء واحد في النهاية، يقول لك هو شيء واحد، فمن وجه هو الآب ومن وجه هو الابن. ولذلك لو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اللي هو هو الآب، نفس الشيء لو قالوا المسيح ابن الله هو نفس القصة، أنها شيء واحد وكلهم يقولون ذلك، فمن وجه هو الآب ومن وجه هو الابن على هذا المعنى. فالله عز وجل نفى ذلك عن نفسه تماما، سواء ولادة حسية المعهودة عند الناس أو تولد الولادة العقلية اللي هي نظام التولد. فنفى الله بذلك، نفى الله كل ذلك. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. تركز الآيات لأن القرآن ليس لك وحدك، لأنك اهتديت وعلمت وتستبعد ذلك جدا. بل أكثر البشر الذين سيحترقون بنار جهنم أبد الآباد لا يزالون في هذا الضلال المبين، ونحن قصرنا في أن نوصل إليهم هذا القول وهذه الحجج، قصرنا في ذلك. وابتلينا بالطواغيت، وابتليت الأمة بعقوبات شديدة جدا مسلطة علينا ليلا ونهارا، وكما سيرد في خلال الآيات بإذن الله. فالاتخاذ ده أم اتخذ مما يخلق بنات، الاتخاذ ده عم الولادة الحسية المعهودة المعروفة ذكر وأنثى جزئين من أصلين، أو التولد هو أيضا له جزئان له أصلان، نفى ذلك وذلك. أم اتخذ مما يخلق بنات، يعني حتى لو هيتخذ ولدا يبقى يتخذ رجلا قويا شديدا عاقلا له صفات خارقة له حاشا الله عز وجل. بنشوف الخطأ الثاني، بل الخطأ الأول أن له ولد، دي كارثة كفيلة بتخليدهم بعدل الله في جهنم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الخطأ الثاني أنهم اختاروا له الأنثى واختاروا لهم الذكور. ما هؤلاء الناس؟ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين؟ في الحالة التي أنتم إذا بشرتم بالأنثى تعلمون هكذا في وقت التنزيل، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، المثل الشبيه، فكيف ضربوا للرحمن مثلا؟ قالوا بأن له الولد والولد يشبه أباه، ده ما فيش كلام، شيء منتهي، الولد شبيه بأبيه. يعني هو الشيء المخلوقات التي نعلمها عندما تنجب ويكون لها الولد تنجب أجناسا أخرى، الولد شيء شبيه أبيه، يبقى جعل له ولدا كالبشر كالناس. ولذلك قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي ولدا، لأن الولد مثل أبيه وشبيه أبيه، ظل وجهه مسودا هو كظيم. فالمثل اللي ضربه مش الولد حتى، ده بنت، ده امرأة، والمرأة ضعيفة. ليس هنا تحقيرا للمرأة، يذكر هذا الكلام لبيان أن العرب كانوا هكذا، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تقوم تأنف من ذلك غاية الأنفة ثم تنسبه إلى الله. يعني ده شيء عجيب جدا، أخطاء كارثية. سبحان الحليم الذي ترك ذلك وترك رسوله يبلغ وأمره وأصحابه بالتحمل، تحمل الأذى من هؤلاء الناس حتى يبينوا، لأن يوم القيامة عصيب رهيب، العذاب شديد والأهوال هائلة والناس في غفلة ومعرضون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، من شدة الحزن والكآبة يعلوه السواد، لأنه بشر بالأنثى اللي جعلها زي ربنا، والولد كأبيه مثل أبيه وشبيه أبيه، ده أنت لو بشرت به يظل وجوه السواد هو كظيم، يعني يمسك عن الكلام حزنا وكآبة، يعني كاتم كظيم ما بيتكلمش. ليه اتولد لأنثى؟ طبعا من الأنثى ومن البنات ومن النساء امرأة مؤمنة تعدل مليار من هؤلاء وتزيد، وإنما بنتكلم على الناس الذين أنزل القرآن فيهم. قال أنتم تحقرون جدا من شأن المرأة ثم تنسبونها إلى الله، مع أنكم حالكم يشهد عليكم ظل وجوه مسودا وهو كظيم. وفي سورة النحل يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب. وهذا الموضوع منتشر في كتاب الله عز وجل لأن من الناس من قال ذلك مسألة أن ربنا له أولاد إناث. طب إزاي الإناث ديت فريق بقى حول على الملائكة كما ستأتي الآيات. أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. في الحلية الطفلة توضع لها الحلية تزين بها وتحلى بها وتجمل بها وعندما تكبر بل تشق أذنها للقرط للزينة. نشئت هكذا خلقت لهذه المهمة. والنساء شقائق الرجال لكن في القوة ليست كالرجل. طب انت عايز تدي بقى حاجة ولد لربنا اديله بقى القوة حتى قوة العقل يعني نقصات عقل ودين هكذا خلقت وحسابها على هذا الأساس. وهي في الجنة كالرجل وتتنعم مثله بل قد تكون أكثر منه بحسب إيمانها. واسأل الله من فضله. أو من ينشأ في الحلية فإذا كبرت وأرادت أن تجادل وأن تناقش وهو في الخصام غير مبين. انظر إلى الفلاسفة أو أكابر المفكرين وانظر إلى كتاباتهم لا سيما من السابقين لا تجد امرأة أبدا تستطيع أن تجاري هذه الأفكار وهذه المجادلات وهذه المخاصمات وهذه الكتب الرهيبة جدا مجرد ممارسة قوة عقلية. المرأة لا تستطيع أن تفعل هذا. طبعا أنتم في زمان المرأة مذيعة والمرأة والكلام إيه لكن كل ده بعيد عن القرآن. هنا لما نتكلم عن الخصام المجادلات العقلية العالية العميقة جدا لا تستطيعها المرأة وإنما تستطيع الشتائم تستطيع البكاء تستطيع بل إذا تكلمت وفعلت أتت بالحجج على نفسها. طب يعني تختاروا ده وهم كذلك العرب عقيدتهم في النساء هكذا تقوم يعني تقول تجعل دين ربنا ولك الولد ده شيء عجيب جدا يعني حنان منان. انظر إلى التحنن في الخطاب يخاطب أناسا نسبوا الولد إلى الله عز وجل لأنهم سيخلدون بذلك في العذاب هو أرحم الراحمين ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح مش يتصور لا يتصور أساسا. وإنما لو أتيت بأعظم فرح يتصور في الأرض تجد فرح الله بتوبة التائب أعظم من هذا الفرح. في الحجج تستبين والقرآن يبين ويعيد ويزيد ويبدأ في هذه القصة حتى لا يذهب أحد من أبناء آدم إلى جهنم وإلى العذاب الشديد. أو من ينشأ القراءة الثانية أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. والخصام أيضا يدخل فيه النصر يدخل فيه القتال والمقاتلة. والأتاكن والخصم إذ تصوروا المحراب الخصم الخصومة لا تكون في الكلام والمجادلة فقط بل تكون أيضا في الحروب والمرأة لا قدرة لها على ذلك. أو من ينشأ يدي تنسبوها لله هو في الخصام غير مبين. وده هذا ليس عيبا كما قلت. فأمهات المؤمنين النساء وانظر إلى قدرهن عند الله عز وجل وإلى قدرهن عند المؤمنين. هو دي فيها كلام نتكلم بس شوف القرآن كيف يبين للبشر حتى لا يرتكبوا هذه الكفريات الفظيعة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أدي كارثة ثالثة. ملائكة عباد مكرمون جعلهم إناث. أشاهدوا خلقهم هل حاضرين ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عضدا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى جعل الملائكة إناثا ولم يروا الملائكة، كل هذا ضلال في ضلال. وسيسألون، القراءة الثانية سنكتب شهادتهم ويسألون عن ذلك، كيف قلتم ذلك، كيف جعلتم ملائكة إناثا وجعلتموها بنات لله. ومن الدهماء من زعم، أشياء غريبة جدا، أن مصاهرة حدثت بين الله وبين ثروات الجن، شريفات الجن يعني، وتم إنجاب الملائكة، وهكذا وصل الناس إلى كل مذهب في الكفر والضلال البعيد. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الله، ما عبدناهم، ما عبدوا إيه؟ ما عبدوا الملائكة. الآية التي قبلها تتكلم عن الملائكة، طب هو الملائكة بلفظ التأنيث، طب هم اتخذوا أصناما على صور وطبائع الملائكة التي تصوروها، كذلك الذي عبد الكواكب والنجوم اتخذ لها أصناما على صورها وطبائعها كما يتصورها ويتخيلها، كذلك الذي عبد أجساد البشر وأرواح البشر اتخذ أصناما على صورهم وطبائعهم التي يعرفها. وهو ده السبب الحقيقي لنشأة الأصنام. كله عايز إيه؟ وشوف الشيطان استطاع أن يدخل ذلك في الأمة عن طريق المساجد التي تبنى على المقابر، فيأتي المصلي ليعظم الله، والله غيب الغيب سبحانه وتعالى، والميت غيب أيضا، فيدخل الشيطان من هذه الجهة فيجعل هذا المسلم يشرك بالله، يشرك بالله بأن يعتقد أن هذا الميت ينفع ويضر، ويخاطبه ويقدم له من العبوديات والتوسلات ويطلب منه الشفاعة. كل ذلك بمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يلعن الذين اتخذوا القبور مساجد ويقول ألا إني أنهاكم عن ذلك. ومع ذلك تجد في بلدنا مثلا أعداد هائلة من هذه المساجد التي اتخذت على المقابر ويبنى شيء فوق القبر، هذا وثن، سماه النبي وثنا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. قضية خطيرة جدا. هي دي الأصنام والأوثان نشأتها منين؟ هكذا الصابئة في البداية هم الذين كفروا من قبل، أول من قال بنظام التولد أن جزءا من الله انفصل منه أجزاء ثم دخل النجم أو الكوكب، يبقى ده من أصلين، النجم أصل وجزء من الله أصل، فبقى الكوكب ده إيه؟ إله من دون الله. هكذا قال الصابئة، بس ذكروا أن جزءا انفصل عن الله. فلما جاء اليهود والنصارى وضاهوا قول الذين كفروا من قبل، قول الصابئة، دخلوا في باب آخر، قالوا إنه لم ينفصل عنه، بل الله هو الإله. ويقول اللاهوت تدرع الناسوت، تدرع الإنسان المخلوق من مريم، لكن قالوا لم ينفصل، فهم أقل بشاعة من قول الصابئة. لكن قال الله عنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، والذين كفروا من قبل ليس قدماءهم، لأن قدماءهم منهم، لأن قدماءهم منهم، وليس العرب لم يكونوا قبلهم. والذين كفروا من قبل هم الصابئة. هذا القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام والله أعلم. الصابئة الذين يزعمون أن أجزاء انفصلت عن الله ودخلت في هذه النجوم والكواكب فأصبحت آلهة، وهذه الآلهة يعبدونها من دون الله عز وجل. بس انفصلت عن الله. ده نظام التولد يعني. كذلك الذين يقولون أكثر أهل الأرض الآن بس لم ينفصل، اللاهوت والتضرع عن الناسوت وهكذا، اللي هو الجوهر اللي هو الأب تولد عنه الجوهر الذي هو الابن ذو الكلمة، وهما إله واحد كما ذكرت في بداية الخطبة. قضية القرآن يعالج هذه القضايا بالتفصيل، ليس في سورة الزخرف فقط بل في القرآن كله، لأن القرآن ليس لمن لهؤلاء المسلمين فقط بل أنزل لكل البشر، لأن يوم القيامة فيه نار نار نار تحرق، وعذاب في الطعام، وتعذيب في الشراب، وتعذيب في الملبس. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقانع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لماذا؟ يبقى القرآن لماذا يفصل ويعيد ويزيد في القضية؟ ولو يعني أخذنا نناقشها لاحتاجت إلى وقت طويل جدا بكل ما يتعلق بها من كفريات وشركيات، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يخاطب عباده لعلهم أن يفيقوا قبل فوات الأوان، قبل أن تأتيهم اللحظة، قبل أن يأتيهم الموت. ولا عمل بعد الموت ولا توبة بعد ذلك، انقضى الأمر خلاص انتهى. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، سواء الملائكة أو الأصنام اللي اتخذت على صور وطبع الملائكة كما تخيلوها، أو الأجساد وأرواح البشر التي عملت لها الأصنام والأوثان أيضا. وعندكم مثل من ذلك في المساجد التي تبنى على المقابر، ويخرج المفتي ويخرج مش عارف إيه، وأناس لها دهاقنة ولها سدنة والعياذ بالله. أهو تعلمون هذا وترون هذا وتشاهدون هذا، وهذا هو القرآن. لأن يوم القيامة عصيب ورهيب، 50,000 سنة يقف الناس لرب العالمين يوم القيامة، منها 25,000 سنة لا أحد يتحرك ولا يتكلم، والشمس مصوبة على رؤوس العباد وتدنو الشمس من رؤوس العباد. كل ذا يحصل للناس، لمن الملك اليوم؟ ولا تستطيع أحد أن يجيب، لله الواحد القهار يجيب نفسه عز وجل، ثم الكل يجيب بعد ذلك. وبعد انتهاء المحكمة الكل يقول الكمال لله، الكل أهل النار وأهل الجنة كل المخلوقات، وقيل الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أهل القرآن هو يبين بالتفصيل وفي سور عديدة لكل البشر، لكن الناس كل الذي يشغلهم أن يحاربوا الإسلام وأن يحاربوا هذا القرآن. المثل الصارخ الآن، ما يحدث في مالي وكيف تقوم القوات الفرنسية على الغلابة بالطائرات بأحد الأسلحة، وكيف يواليهم أناس من الجزائر والمغرب ضد إخوان، شيء بشاعة متناهية تحدث في الأرض. معلش، في نار في النهاية، جهنم هي عدل الله عز وجل، بس علينا أن نبلغ وأن نقول وأن نؤدي ما علينا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، سواء بقى الأصل أو الصنم اللي اتعمل على شكله أو على صورته أو على طبيعته، ما لهم بذلك من علم. بذلك ايه بقى ذلك؟ بالاعتقاد ده اللي هو دفع الشرع بالقدر. سهله جدا، واحد ما يصليش تقول له تعالى صلي، لكن ما ربنا يريد، الشرع امره بالصلاه، لكن ربنا قدر، هو فعلا لو قدر الله هيصلي، يوم يدفع الشرع بالقدر. دي طريقه المشركين، كما جاء في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. أدي بقى الإيه الشعائر أيوة والعبوديات والمناسك، ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى ما عبدنا ولا حرمنا. الله إيه بقى ما عبدنا؟ ما عبدنا وخلاص وانتهينا. لا، ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم في حال على الرسل إلى البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أن الرد على الاثنين بقى، أن يعبدوا الله ده الشرعي. يقول لو شاء الله ما عبدنا، ده كلمة حق يردوا بها باطل. ده هذا القدر، لو قدر الله أن يؤمن كل الناس لآمن كل الناس في لحظة، هذا قدر الله عز وجل. لكن أين الشريعة بقى؟ أين الأوامر الشرعية؟ فيريد أن يدفع الشرع بالقدر، مستعملا القدر. فهذه طريقة المشركين. ولا حرمنا، إيه ولا حرمنا؟ أهو بقى شوف الآية اللي وراها، أن يعبدوا الله لمقابل ما عبدنا من دونه من شيء. طب ولا حرمنا؟ قال واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت بتفسير القرآن تفسير الصريح بهذه الآية هو الذي يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. هو ده الطاغوت، ده تعريف القرآن له، ويخالف أحكام الله وأحكام رسوله، ويأتي بشرائع تخالف شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. أخطر قضية في أزماننا الجبت والطاغوت. الجبت المساجد على المقابر دي، والأوثان المدد يا فلان، وأغثني يا فلان، والذبح لفلان، وتلاقي مشايخ هناك وإيه، والطاغوت التشريعات كلها اللي تخالف. إزاي؟ كيف يتجرأ المسلمون على تغييب شريعة الملك الحكم الحق العزيز الجبار المتكبر؟ إيه الجراءة دي كلها؟ تلغى شرائع الله، وبقالنا شوف سنوات قد إيه، يمكن مئات السنين، لأن الإلغاء ده منذ عدة مئات من السنين، إلغاء تدريجي، وكادوا أن يصلوا إلى النهاية لما مضى هذا الطاغوت المخلوع الخائن على مقررات السكان وأعطاهم موعدا أخيرا 2015 ميلادي، يحس كل مقررات السكان تكون تنفذت في مصر، ومنها زواج المثليين اللي هو المرأة تنكح المرأة والرجل تنكح الرجل وهكذا. مش في حاجة اسمها إسلام ولا الشريعة بالمرة. شيء عجيب جدا هذا بيحصل في زماننا هذا. كيف تجرأ الناس عم يدفع الشريعة؟ يدفع بإيه؟ بالقدر. لك لو ربنا شاء كنا بقينا كويسين. طب انت يعني بتؤمن بأن ربنا الذي شاءه كان وما لم يشأ لم يكن؟ عندك علم بهذا؟ أبدا. ده كلام بس من باب الجدال وفقط لا غير. وقال وشاء الرحمن ما عبدناهم. طبعا ده كل ده كلام مجرد زعم، مجرد زعم فقط، ما لهم بذلك من علم، إلهم إلا يخرصون. الخلص هو الظن والتوهم والتخمين، ما عندوش أي حجة. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ تعالى صلي، يقول لك لا، لما ربنا يريد. هو ربنا ما أردش؟ ما في إرادة قدرية، إرادة شرعية. أكثر مسلم في الزمن ده ما تسأله يعني إيه إرادة قدرية، ما يعرفش يعني إيه إرادة تكليفية وإرادة كونية تكوينية، كن فيكون للقدر. إرادة تكليفية افعل كذا ولا تفعل كذا، ده شيء وده شيء. القدر نؤمن به، هو أنت عارفه أصلا؟ هو أنت تعرف القدر إلا بعد ما يحصل؟ إذا وقع القدر علمت أن الله قدر الحادثة دي تكون، وأن الشيء ده يكون، خلاص قدره الله عز وجل ما شاء فعل. إنما الشرع أنت عارفه من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هو معلوم افعل كذا كذا، هو ده الشريعة. إنما نظام الشرك كما وجدتم في سورة النحل وأيضا في سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو نفس القصة، هو نفس الحكاية، دفع الشريعة بالقدر. هل لهم علم؟ ما لهمش علم. هل يؤمن بالقدر؟ لو آمنوا بالقدر لآمنوا بأن الله هو خالقنا، هو خالق أعمالنا، وبأنه هو الذي أرسل رسله ليطاع بإذن الله عز وجل. ما هو ده إلا ليطاع بإذن الله، يعني إيه؟ بقدر الله. طب وضرنا؟ افعل ما شاء، ما هو ده أمرك الله عز وجل. ونفس وما سواها بحيث جاهزة لجمع الأمرين، ألهمها خلق فيها وجعل فيها فجورا وتقوى، حاشا لله، بل قال فجورها وتقواها، فجورها هي وتقواها هي، جمع بين الأمرين. الله يقدر الشيء، يبقى أمر قدري وأمر شرعي. اللي هتحاسب عنه أنت الأمر الشرعي، الله أمرك بكذا ونهاك عن كذا، ثم تيجي تدفع الشرع بالقدري. وهذه طريقة المشركين، ما هيش علم أبدا ولا عندهم حجة من هذا، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبل؟ طبعا هذه قضية واسعة جدا، مسألة دفع الشرائع بالأقدار. لماذا قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا شوف بقى، لا كان ربنا بيحب نعمل انت بتعمله ده، انت بتقوله ده، كان هدانا له، انما هو ما شاء ان احنا نبقى كده، يبقى هو احب كده، لن يفرقوا بين المشيئة والحب. الله احب كذا للأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، يحب الالتزام بها، لكنه شاء كذا قدرا، دي مسألة تانية. طب ما هو يشاء للكافر ان يضرب المؤمن، ويشاء لفرنسا ان تدمر في مالي، ويساء لعدوه بشار أن يدمر المساكن على رؤوس العباد وعلى رؤوس أصحابه، ده شاء الله، لأن ما شاء كان ولن يشاء لم يكن، دي أقدار. إنما الشريعة بقى تقول إيه؟ لا، دي مسائل تانية، أنت بتجمع بين الأمرين، ولابد أن تتبعرفك أن تؤدي ما عليك، وأن تؤمن كل الإيمان أن الله سيخلق عملك لتستعين به. عارف لو انت مش عارف قضية خلق أفعال العباد دي، وأن الله الذي يخلق صلاتك شاء جعلها خاشعة شاء لم يجعلها خاشعة، لو علمت ذلك لضرعت إليه. ادعوا ربكم تضرعا، انت كل بيأخذ ادعوا ربكم الفلوس، هات فلوس يا رب. طب ما الناس تضرع فعل، لا ده احنا عايزين العبادة، عايزين دعاء ان يخليك تصلي كويس وتصوم كويس وتحج كويس وتؤدي العبوديات كويس وتدفع عن شريعة الله، وهكذا. هو دي الضراعة عشان الدين. ليه؟ يقول لك لأنك تعلم أن الله هو خالق العمل، بس عليك أنت جزء يخلقه بكسبك وبإرادتك وباختيارك. ده علم عالي جدا وطويل جدا، مئات الأدلة في الكتاب والسنة أفردها، أفرد ابن القيم أبوابا وفصولا في كتابه العظيم شفاء العليل، ازاي الأدلة في القرآن والأدلة في السنة من أوضح القضايا، يعني وأشملها حجج وبراهين. قضية خلق أفعال العباد، هو الذي يخلق التقوى، هو الذي يخلق الإيمان، هو الذي يخلق الكفر، كل ذي أقدار، ما شاء كان وما شاء لم يكن، بس إيه؟ بكسبك واختيارك. وذلك لما أقسم الله، القسم الوحيد في القرآن لو خد 11 قسم متتابعة متتالية، منها 3 بنفسه يقسم بنفسه في سورة الشمس، وأخرها شوف مقسم به أخرها فألهمها فجورها وتقواها، يبقى خلق فيها، بس فجورها هي، بكسبها هي، بإرادتها هي، باختيارها. طب إزاي ده؟ كيف جمع الله بين الأمرين؟ أنت هتقول كيف؟ ده هو العزيز الجبار المتكبر، الملك الحق سبحانه وتعالى، العلي الكبير، العلي العظيم، السماوات السبع والأرضون في يده كالخردلة في يد العبد. أنت لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين أبدا في صناعة البشر، مهما كان الكمبيوتر يفعل، ده آلة، آلة شغلت يشتغل، ما شغلتش مش هشتغل، لا لا، إنما أنت لك مشيئة، دي قصة تانية خالص، لك مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عشان تفيش أنت إله، مشيئة مقيدة، والله لا يظلم مثقال ذرة، فيخلق عملك بكسبك واختيارك. كيف كان هذا؟ جبروت واقتدار من الله عز وجل. هل المشركون يعرفون ذلك؟ ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. فهم يقولوا يا رسول الله انت لو جايب لنا حاجة صح كان ربنا هدانا له، كان ربنا سابنا كده وبيحب كده، ولو كان يمشي اخر كان خلانا عليه. يعني بيتكلموا بعلم، يعني ما لهم بذلك من علم، انهم الا يخرصون. ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. من قبله، الهاء هنا ضمير ايه؟ ابن كثير قال الشرك، من قبل شركهم وكفرهم، فهم استمسكوا بهذا الشرك وبهذا الكفر لان كتابا انزل من الله قال لهم ذلك، تلك اقدار الله، واللي حاطينها هيبقى ربنا ده اللي بيحبه، اي حاجه تعملها تنفذها يبقى دي اللي حبها ربنا. الله، انت عندك كتاب من قبل كفرك او شركك. ومن المفسرين من قال من قبله اي من قبل القران، والاثنين بيلتقيان في معنى واحد في النهايه. ام اتيناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون، والاستمساك مبالغه في الامساك، فاستمسك بالذي اوحي اليك. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه، يبقى فهم به مستمسكون يعني بشده. بل قالوا، شفت بقى الحل بقى، هو ده بقى الحل، ده التشخيص من رب العالمين الذي يعلم السر في سماوات الارض. عملوا ايه؟ تقليد، تقليد فقط، بيقلد ابوه وبيقلد جده وبيقلد العادات والتقاليد والاعراف، ماشي بيقلد مع القطيع. بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه، اي على مله ودين، هو ده الدين. لما جم الاصنام قالوا ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ولكن اتفقت تقول شرك وكفر، وانا بعبدك عشان تعرفوا ربنا، انا عايز ربنا. جدال وجدال هم لا يشعرون، لا يشعرون هم رايحين فين بكلامهم ده. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وجدنا آباءنا عندهم دين، انت احسن منهم، عندهم دين، واخد بالك، على أمة، على ملة، على دين، وإنا على ماشيين زيهم، على آثارهم مهتدون. هل بس قريش والعرب مثلنا فعلوا ذلك؟ أبدا. كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على التقليد، مش تبع القوم وخلاص، وإنا على آثارهم مقتدون. قضية التقليد قضية واسعة في كتاب الله عز وجل. نحن الآن مقلدون إلا ما رحم الله، بأن كم سنة بقى والشريعة مغيبة والمحاكم والمحامين والنيابة والقضاء، وحدث ولا حرج بقى، شرائع تحارب شرائع الله، ونحن المسلمون نصلي وعاملين موحدين وكأن فيش حاجة حصلت. نحن نشأنا كده في القطيع، ما هو ده بقى التقليد، التقليد هو ده التقليد. وجدنا أباء على أمة وإنا على آثار مقتدون. فمن زمان القضية دي ماشي، تحتاج تعمل انت بقى تقول، وعلى طول يتهموا من يذكرهم بالحق في ذلك بالتكفير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قضية القضايا غياب الشريعة، قضية القضايا تعودنا على ذلك، أي خصومة، أي مشاجرة، أي تشابك في المصالح، من الذي يفصل فيه؟ من الذي يحكم فيه؟ النيابة، القضاء، المحاماة. ودمتم، أين الله؟ أين شرع الله؟ أين تحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله بنفسه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل علماء الأمة أجمعوا، كل علماء الأمة أجمعوا للمرة الثالثة، كل علماء الأمة أجمعوا على كفر من لم يتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو مشاجرة، مخاصمة بينك وبين امرأتك وعلمت حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تحاكمت إلى المحاكم، خرجت بذلك عن الملة، إلا أن تكون تؤمن بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك ظالم بهذا وأنك معتدي، خلاص بقت معصية كبيرة لا تكفر به، إنما أنك تدع شرع الله عز وجل إلى الشرع اللي احنا فيه ده ومش همك. ابن كثير في البداية والنهاية قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، إلى شريعة إبراهيم عليه السلام، إلى شريعة موسى عليه السلام، إلى شريعة عيسى عليه السلام، إلى شريعة جميع المرسلين السابقين، كفر. تترك شرع محمد صلى الله عليه وسلم إلى غيره من الشرائع المنسوخة التي أنزلها الله أصلا، كفر. فكيف لمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ مذكرات دي بتاع هناك وبتاع التتار وجنكيز خان، كيف تحاكموا إليها زي اللي احنا فيه؟ ما هو ده الياسق، ده المحاكم دي والنيابة دي، كل ده الياسق العصري، مش ده مخالف كتاب الله، هو ده الطاغوت، كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله وانت مش مسلم حتى تكفر بهذا الطاغوت أصلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أجي أقول للناس الكلام ده يطلعون أنا تكفير، لأن هو نشأ سنين طويلة متعود على إيه؟ على حكم الطاغوت وعلى حكم الكفر، على حكم الياسق. القوانين دي بقى ده شرع اللي بيعملوه القضاة دول في الناس، والأحكام اللي طالعة دي شريعة. لو الشريعة موجودة أكان قاض يجرؤ على ذلك إلا أخذ العقوبة الفورية من المسلمين؟ أخطر قضية قضية تغيير الشريعة. وغضب الله إذ قيض قرناء لهذه الأمة من الأمراء زي مبارك ومن العلماء زي فلان فلان فلان فلان، والفتنة دائما تأتي من نوعين دول، العلماء والأمراء، فزين لهم ما بين أيديهم ما خلفهم. فتعود الناس على إيه؟ على الياسق العاصر للقوانين الوضعية، للنيابة والمحاماة، القضاء والكلام ده والمحاماة والطريقة دي. قاضي يقول لك إيه؟ إعدام. تقول لك براءة. ياه، هي دي القوانين الوضعية، هو ده الياسق. يقول لك ضمير القاضي. يا ولا الضمير القاضي ده، انت مش مسلم اصلا لغايه لما تحكم سيد البشر عليه الصلاه والسلام. وكان كان بيلعب، حاشاه الله. فشوف ابن كثير يقول: فكيف من تحكم الى الياسق وقدمها علي على الشريعه؟ ثم قال: من فعل ذلك فهو كافر باجماع المسلمين. يبقى قضيه مجمع عليها، مش انا بالف ولا انا بفتري، قضية مجمع عليها يا عباد الله. الكفر يعني الخلود في النار. الناس بتلعب ومش دارنين، بل مخاصمة الشريعة علنا اليوم. واللي بيخاصموا الشريعة دول يقول لك أنا مسلم والبطاقة اهي، وأنا بحج وأنا عمك الحج، يبقى خلاص ده مسلم. يجي واحد زي عايز يبين لأني خايف من جهنم، خايف من عذاب الله في الدنيا والآخرة وفي القبر، بعمل حساب لهذه اللحظة لهذا اليوم، أبلغ إجماع المسلمين، يوم يطلع مشايخ تعرفونهم جيدا يدعون إلى أنفسهم والله العظيم من حيث يظهرون أو يظهرون الناس أنهم يدعون إلى الله. أنت بتخالف الإجماع، ده خرق الإجماع، كفر. هذه إجماع هو. عايز حكاية تانية؟ إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله، مش دفع الشريعة كلها، مش خاصة الشريعة كلها، أي جزئية، لأن دي شرائع الملك الحكم الحق، تقول له لا، أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل من أنبياء الله، فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. هذه إجماع، وحكايات إجماع كثيرة جدا جدا في هذا. لكن الناس تعودوا، احنا مش شنو على أبائنا؟ أبائنا كانوا مسلمين يا عام. الله، كان المسلمين يا جدع عساك من هذا التكفير ده، دول علقت أصواتهم بالتكفير لما كانوا في الجحور وخرجوا بعد الثورة. تصور دعاء أنتم تعرفونهم جيدا أكثر مما تعرفون أنفسكم بيقولوا الكلام ده، يروجون هذه البضاعة على الناس، يقول لك علقت أصواتهم بالتكفير. دي أصوات بالتكفير، ده إجماع المسلمين، ده حكايات إجماع. يقول لك اسرق كما تشاء كبيرة، افعل كما تشاء كبيرة، إنما الشريعة تقول فيها لا، أو تدفع حتة منها؟ لا، مع إبليس في جهنم مخل، إلا المنطقة التي تغضب الملك وتنال بها لعنته عز وجل، والعياذ بالله من لعنة الله. يبقى المسألة شو بقى؟ يقول لك إني على أثار المقتدون، هذه القضية اللي احنا فيها نشأنها. ليه الناس بيتعبونا كده ليه؟ لأنه يقول لك احنا أبائنا كانوا كده، احنا أبائنا كانوا كفار ولا إيه؟ ما كانوا مسلمين. طب يعني كانوا جهلاء ما لقوش حد يقول لهم، وأنت وجدت من يقول لك من سورة النساء ومن سورة الأنعام ومن سورة المائدة ومن سورة النور ومن سورة القتال أو سورة محمد، وجدت من يخبرك بهذه التفاصيل وبحكايات الإجماع، هذه عشرات من حكايات الإجماع في القديم والحديث، لتحذر الأمة من غياب الشريعة، من غياب شريعة الملك الحاكم الحق. والناس في غفلة، يوم يحط همه فين؟ في اللي بيقول له ده كفر. هو أنا بقول لك أنا أنت عدوي؟ ده أنا أخاف عليك، هتيجي تموت من هنا تلاقي نفسك مخلط في النار من هنا، وكنت بتنيم ضميرك وفاهم أن أنت إيه على حق وعلى خير. بقول لك الشريعة دي منطقة محاولات الضغط العالي، هتدخل فيها تتشفط. الشريعة ما تلهاش لا أبدا. لا بتكلم مش أنا بعاقب أو عايز أنتقم من هؤلاء اللي بيسموا نفسهم علماني أو ليبرال، أنا أبين له قبل فوات، لأنه سيأتيه الموت لو بحال في أي لحظة، فأنا أبين له، لا أغشه ولا أخدعه إذ لا أريد منه شيئا. أما البعض الآخرين يريدون منهم أشياء، يريدون عندهم كلمة مسموعة، يريدون عندهم أموالا، يريدون عندهم جاها ورئاسة، إذ يدعون إلى أنفسهم من حيث يوهمون الناس أنهم يدعون إلى الله. بفضل الله أن جعلنا لا نريد شيئا من الناس ولا من جميع البشر ولا جميع الأسباب، وإنما نريد من الله وحده عز وجل. فبنقول آدي القرآن وخطبة العيد، رجعوا إليها لتعرفوا ما خرج منها رجل من عامة الناس، من العامة، ما بقولش المثقفين، من العام إلا قد فهم القضية. خطبة عيد الأضحى البادية، وبقدر الله وبعزة الله منشورة على شبكة النت، إزاي يستطيع أي إنسان في العالم أن يعيدها وأن يسمعها؟ للمسألة خاطر، أنت بماشي بتقلد آبائك، بتقلد مكان فضيل فيه هو معذور بجهله، إنما أنت خلاص لقيت حد بيقولك ينقذك مما أنت فيه. نمشي كده نتعود على الكفر ده وعلى الشرك ده؟ طب إذن بنقرأ القرآن ولا نستفيد به؟ لأن برضو قالوا كده، ده من قديم، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترفون هم مين؟ أي حاجة تهمه هي الترف، فلوس، نساء، الجاه والرئاسة والسلطان والتمكن والحيازة لقلوب العباد، يبقى محبوب بالروح والدم نفديك يا فلان. ده موجود من القديم مش من الآن. طب بعدين بس في النهاية في جهنم. قال أولو جئتكم، أي رسول قال لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباكم؟ يعني أنت لو كنت صادق أنك بتقول ربنا صحيح ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو كنت صادقا في هذا، طب لو جبتك بحاجة أهدى من الدين اللي عليه أباك، بقى أنا على أمة على دين، يعني جبتكم شيء أهدى من هذا، كان الرد إيه؟ قال لا لا لا لا، ده جاي منك، إن بما أرسلتم به كافرون، طالما جاي منك انت عليه الصلاه والسلام. يبقى هم لا يريدون الحق، انما هو دجل بس ومجادله فقط. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، قالوا انا بما ارسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. طب وهؤلاء الناس الذين خاصمون الشريعه الان هم مكذبون، وكاذبون كما جاء في اول سوره البقره بما كانوا يكذبون، والقراءة الثانية متواترة أيضا بما كانوا يكذبون. يقول أنا مسلم، أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في حقيقة لا يكذب الرسول لكنه يكذب ويقول أنا وأنا، وهكذا دأب المنافقين. فكذلك يقول لك له الحاج فلان والحاج فلانة، هو لما عن هار ده من أئمة الكفر، لأنه بيعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ويخاصم الشريعة ليلا ونهارا، وأصبح مسعورا كسعر الكلاب مما يلقى إليه من الأموال، سيول من الأموال يلقيها الكفرة وسرقت من بلادنا أصلا أيام المجرم الخائن المخلوع. هم كذبة كاذبون ويكذبون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هم يكذبون هذا ومش عايزين الشريعة أبدا، يقفون للشريعة بالمرصاد. لماذا؟ لأنهم أصلا يكذبون بس يعلنون إيه؟ أنهم مسلمون وأنهم بحجه. هو راح يتفسح ويعمل عمر، راجل مسلم يا جدع، أنت مسلم مؤمن بالله إن هو الملك، أنت تؤمن إن ربك هو الملك، طب إزاي تتعامل الشريعة بهذا النحو؟ كيف تعامل الشريعة على هذا النحو يا عبد الله؟ إزاي؟ شيء عجيب جدا يعني. فسماهم الله شوف يكذبون أو يكذبون، دي قراءة ودي قراءة، فهم يكذبون ويدجلون على الناس أنهم مسلمون. يقول لك كلنا مسلمون زي الفل. هو زي الفل، يقول لك خلاص لا ده أنت كاذب، وتكذب أنت تكذب أصلا، وفي كلامك أنت كاذب. هو دي المنافقين، 13 آية في بداية القرآن عن المنافقين، 4 عن الكافرين، 2 عن المؤمنين في أول آية القرآن في سورة البقرة. لأن أخطر شيء على الأمة هو النفاق، إذا المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هو ده العجب، شوف القرآن بيقول إيه، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن في حياتنا تعودنا على شرائع الطاغوت، أي شريعة تخالف شريعة الملك الحكم الحق يبقى دي شريعة الطاغوت، وأي إنسان يتحاكم إليها كافر بنص آية سورة النساء. فلا وربك يقسم الله بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، حتى لو كان خلافا بينك وبين ابنك، ما تعملش بالشريعة بس تبقى عارف أنه الحق وأن أنت مذنب وأن أنت مقصر، ولعلك أن تستغفر أن تتوب. إنما عصر تقول لا أنا دي زي دي، أو أخذ الشرع ده وخلاص أزكفيني، ما ينفعش. لم تؤمن وشارح الآب من جميل الطبري ولا أمل أبدا في هذه القضية. شيخ المفسرين قال فلا وربك لا يؤمنون بي، يعني بوجود الله الصانع، ولا بك ولا بما أنزل إليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما إيش بتضايق من جواه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت، وما فيش منازعة ويسلم تسليم. الرسول حكم بهذا خلاص سمعنا وأطعنا. ما في بنعمل دستور ليه؟ عشان مستضعفين. هو اللي بيعمل دستور ليه؟ تعبنا في الدستور ليه؟ مستضعفين واحنا ممكنين. اي طائره من طائرات اليهود ولا طائرات امريكان تجي على اي مكان على مسجدنا هذا احنا نصلي الجمعه الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني مستضعفون؟ ايوه مستضعفون، ما زلنا مستضعفين الى الان. انما لو كنا ممكنين دستور مين؟ دستور مين؟ النبي اصلا كان عنده دستور؟ كان عنده، قال الله قال رسوله، ومن بعده قال الله قال رسوله، قال الصحابه، قال الائمه، قال العلماء، اجمع المسلمون. هو القياس هو ده الدين، مش محتاج دستور ومش دستور. نحن مستضعفون فبنضطر لمساله الدستور. تلاقي الحرب الضروس دي على الدستور وعلى الشريعه. شوف ان عليك الا البلاغ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبينه ولو خرج الدعاة الى انفسهم ليقولوا قد علت الاصوات بالتكفير. انا كفرت مين؟ احنا بنقول ده اجماعات يا اولاد المسلمين، ده اجماعات ولا بنالف ولا بنخترع، ده اجماع للمسلمين. ويعودوا الى خطبه العيد مره ثانيه، واقول لم يخرج احد من الخطبه غير فاهم، مهما كان عميا، مهما كان من الدهماء، لان اخذت القضيه من اولها الى اخرها. فمش كل خطبه جمعه هذكر العبارات دي كلها والخطبه ثاني، لا، اعودوا انتم اذا كان دينكم يهمكم فارجعوا لهذه الخطبه واسمعوها جيدا لتعلموا ان مش تكفير ولا خارج ولا حاجه. تكفير ايه؟ خارج ايه؟ عباد الله، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يا رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. عباد الله لا تنسوا اخوانكم الفقراء والمساكين في هذه الازمان، لا تنسوهم، وتبرعوا واشتروا انفسكم من عذاب الله عز وجل. اجعلوا بينكم وبين النار وقايه بهذه الصدقات، وهذا المسجد بفضل الله يعمل لله. والله العظيم أيام الطاغوت المجرم المخلوع من حالة أكثر من 10 سنة أو من 13 سنة أو أكثر أو من 15 سنة كان رجل موثوق يعني مشهور جدا في الحي الذي نعيش فيه هذا، يبقى دائما عضو مجلس الشعب سمو الحاج محمود غفر الله له، كان دائما هو للسعة عشان نأخذ أشياء معينة لهذا المسجد ونستطيع أن ننشأ. فقال أنا أشهد الله على ما أقول، قال والله احنا في مجلس الشعب البرلمان أيام العنفوان كله، قال كل المجلس من أكبر واحد لأصغر ساعي، ومش هقول لك أكبر واحد ده يبقى مين، خدها كده عارفين إن المسجد ده هو بالذات بيشتغل لربنا ملوش أي أغراض جانبية. أه والله العظيم يعني القوم يعرفون فيش أهداف ولا بتاع ولا كده، ادفع ادفع فلوسك هتروح في مكانها تماما بإذن الله عز وجل. كل فيش حد ياخد أجر هنا، الأجر من الله بس، كل بيعمل لله سبحانه وتعالى والكل يسخر نفسه لله، لأن ده التوحيد، مسجد التوحيد اسمه برحمة الله عز وجل. ولا تنسى أخوانكم في سوريا أيضا، ولا تنسى أن تحملوا هم المسلمين لأن الهمومة كثيرة كثيرة كثيرة وبلا نهاية، والله هو الذي يخلف عليكم خيرا وأكثر مما تنفقون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك الإخوان في سوريا وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي مالي وفي كل مكان، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا ملك الأولين والآخرين، يا ذا الجلال والإكرام، عليك بكل أعدائك، اللهم عليك ببشار وجنوده، وعليك بالشيعة الإيرانيين وجنودهم، وعليك بالبوذيين وجنودهم، وعليك بالفرنسيين وجنودهم، وعليك بكل من هاجم عبادك وروع عبادك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. نستغيث بك الإخوان في سوريا وهم محاصرون لا يجدون طعاما ولا يجدون مالا ولا يجدون كساء ولا يجدون شيئا وما لهم سواك يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى جرحى جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، واجعل في مقاتل بشار وجنوده، رحماك بأطفالهم، رحماك بأطفالهم، أنت أرحم بهم من أمهاتهم التي ولدهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بشيوخهم، يا أرحم الراحمين اخلفنا فيهم بخير ما تقضي عبادك الصالحين. اللهم أحصل بوذيين عددا وأهلكم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالشيعة الإيرانيين الكفرة، اللهم عليك بهم فإنهم يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدة، أرنا في أعدائك بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أتمم لنا الخلاص يا رب العالمين، اللهم أتمم لنا الخلاص، اللهم أتمم لنا الخلاص يا رب العالمين. إذن لشرعك أن يحكم، وإذن لكتابك أن يسود، انصر عبدك مرسي، انصره ولا تنصر عليه، أيده ولا تؤيد عليه، امكر له ولا تمكر به، أعنه ولا تعن عليه، اهده ويسر الهدى له. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك أواهين، إليك مخبتين منيبين. تقبل توبتنا، أجب دعوتنا، واستر سخيمة صدورنا،